بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب عمل صالح قبل القتال. قال باب عمل صالح قبل القتال. قال بسنده رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد قال عن البراء رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد قال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. قال فأسلم ثم قاتل فقتل. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. هذا الحديث بوب له البخاري رحمه الله باب عمل صالح قبل القتال. وذكر حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل مخنع بالحديد. مخنع بالحديد، قيل هذا الرجل هو أصرم بن عبد الأشهل. هذا الرجل الذي كان مشركا وكان من أهل المدينة من الأوس أو الخزرج، فلما كان يوم أحد رجع إلى المدينة وكان في سفر أو في صيد أو نحو ذلك، فدخل المدينة فسأل عن قومه، قالوا إنهم بأحد، فخرج إليهم يقاتل معهم من باب القبلية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بأسباب التحصن وأسباب القتال، فهو مقنع بالحديد، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاتل أو أسلم؟ يعني هو ما جاء في الأصل لأجل الإسلام، لكنه أراد أن يقاتل مع قومه نصرة وحمية لقومه، فكأن الرجل رأى ما هم عليه من الصدق وما هم عليه من التحمل في سبيل الله عز وجل وما يلاقونه من أجل دينهم، فكأنه أعجبه الحال فتساءل هل أقاتل لأجل أني أريد أن أنصر قومي فقط أم أفعل فعلهم وأتدين بدينهم ثم أقاتل معهم، أيهم أحسن أو أيهما أحسن لي؟ فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أقاتل أو أسلم؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل. لا بل أسلم أولا، لأن الإسلام شرط في قبول هذا العمل منك وهو القتال في سبيل الله عز وجل. وكأن البخاري رحمه الله أخذ من هذه العبارة هذا المعنى الذي بوب به باب عمل صالح قبل القتال، أن الإنسان إذا أحسن قبل أن يقتل ويلقى الله عز وجل فهذه بشارة خير له، لأن هذا الرجل قبل أن يقتل عمل خيرا وهو أنه أسلم، فلما قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. الأجر أنه صار من الشهداء وصار من أهل الجنة الذين وعدهم الله عز وجل بالمكانة الخاصة وهم الشهداء، ومع أنه لم يعمل كثيرا في الإسلام، إنه أسلم على توه وبعد لحظات قاتل حتى قتل فكان من الشهداء. فكما ذكرنا كأن البخاري رحمه الله تعالى يقول أو يرغب في أنه إذا سبق الشهادة والقتل في سبيل الله عمل صالح فكيف يكون الأجر؟ إذا كان هذا الرجل لم يعمل إلا الإسلام فكيف بالذي أسلم وقاتل وسبق هذا القتل عمل منه صالح، كالذي مثلا تصدق بين يدي الخروج للجهاد في سبيل الله، كالذي عمل أي عمل من الأعمال الصالحة قبل خروجه للجهاد في سبيل الله فكيف يكون أجره؟ فظاهر تبويب البخاري مع الحديث أن من عمل هذا كان أجره عند الله أعظم من أجر هذا الرجل الذي عمل قليلا وأجر كثيرا. فكيف بمن عمل كثيرا أي أسلم قبل القتال وجعل بين يدي شهادته في سبيل الله عملا صالحا، فكيف يكون الحال وكيف يكون الأجر عند الله عز وجل؟ قال: باب من أتاه سهم غرب فقتله. قال: باب من أتاه سهم غرب فقتله، يعني أراد البخاري كذلك في هذا الباب أن يبين فضل هذا الإنسان أيضا. قال: باب من أتاه سهم غرب فقتله. والسهم الغرب أي السهم الذي لا يعرف راميه، الذي لا يعرف راميه. أثناء المعارك فربما يصاب بعض الناس من غير أن يدري من الذي رماه أو أصابه، فماذا لو قتل رجل من المسلمين بسهم غرب أي لا يعرف من الذي رماه؟ فقد يكون قد رماه مسلم وقد يكون رماه أحد الكفار أيضا. قال: باب من أتاه سهم غرب فقتله، أي ما مصيره في الآخرة، أي ما مصيره في الآخرة. وهذا لئلا يتوهم، أو لأنه ربما يتوهم بعض الناس أن من قتل على هذا النحو لم يقتل في سبيل الله، وذلك لأنه يحتمل أن يكون السهم من رجل من المسلمين، وهذا بسبب أنه ربما يتوهم أنه لا يكون شهيدا، إذ أن الشهيد على الإطلاق يعني في تعريفها الإطلاق هو الذي قتل بأيدي الكفار في المعارك ضد الكفار، فهل هذا أيضا يعد شهيدا لو قتل بسهم غرب لا يدري من أو لا يدرى من الذي رماه؟ قال بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة ابن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب. ابنها حارثة قتل يوم بدر، أصابه سهم لا يعرف من الذي رماه. قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. لعل بعض الناس ظن أنه بسبب أنه قتل بسهم غرب أنه ليس من الشهداء، فجاءت أمه حزينة تسأل ما هو مصير ابنها الذي رمي بسهم غرب، هل هو من الشهداء، هل هو في الجنة، أم أنه لا يعد منهم، وأنه لما قتل ربما يقتل، أو ربما كان قتله بسهم من يد رجل من المسلمين يكون هذا من باب أنه مسيء وفيه كذا وكذا، فجعل الله له خاتمة السوء بأن يقتل بيد رجل من المسلمين مثلا. هذا ممكن يحصل، إنه ممكن يقتل المسلم أخاه خطأ في المعركة نفسها، كما حدث في يوم أحد، قتل بعض المسلمين بعضا في أول الثغرة ما حصلت واضطربت الصفوف. نعم. فقالت: يا رسول الله، يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. إن كان في الجنة أصبر، إن كان في الجنة أصبر. لماذا؟ لأنها عندها ما يصبرها على ذلك أنه في الجنة، وتقصد بذلك رضي الله عنها أن حزن الفراق لموت ولدها هو الذي يكون ألما عليها فتصبر، فإذا كان في الجنة صبرت ولا تكون عند ذلك حزينة على مصيره، إنما هي للفراق متأثرة. قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، جنان كثيرة ليست جنة واحدة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. بشرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حارثة في الجنة، بل وفي الفردوس الأعلى، على رغم أنه قتل بسهم لا يعرف من الذي قتله به، ولا يعرف من الذي رماه، وقد يكون مسلما بطريق الخطأ، ومع ذلك فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى، وقد أصاب الجنة. فلما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث مع هذا التبويب، باب من أتاه سهم غرب فقتله، كأن البخاري يقول أن مصيره في الآخرة مع الشهداء ومع الصالحين وفي الجنة في الفردوس الأعلى، وليس أنه قتل بسهم لا يعرف من رماه به يؤثر على ذلك. وفي الحديث كذلك مسألة ننبه عليها، وهي قول أم حارثة: وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فظاهر كلامها أنها تريد أن تبكي وتظل تبكي عليه. فبعض العلماء يقولون هذا قبل تحريم النوح، لأنهم بعد أحد نهوا عن ذلك، نهوا عن ذلك. وقيل أن هذا محمول على البكاء المشروع الجائز، أنه يجوز للإنسان أن يبكي على الميت ما خلا من النوح والنذب ونحو ذلك، وهو الذي جاء النهي به. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال البخاري: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أي فضل هذا الإنسان، أي فضل هذا الإنسان. ثم ذكر بسنده عن أبي موسى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، أي ما تقول في رجل خرج يقاتل الكفار يريد الغنيمة فقط، يريد الغنيمة فقط، رجل مسلم خرج يقاتل يريد الغنيمة فقط، والرجل يقاتل للذكر، وما تقول في الرجل يخرج يقاتل الكفار للذكر، أي للشهرة، ليعرف بين الناس، يشتهر بين الناس، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وما تقول في الرجل يقاتل الكفار ليرى مكانه، أن يقال هو شجاع قوي، ما تقول في هؤلاء؟ في بعض الروايات: أو الرجل يقاتل حمية، حمية، يقاتل الكفار لأجل حمية، إنه لأجل يعني قومه، لأجل وطنه، نحو ذلك، كما هي الشائبة الفظيعة التي تشوب قتال كثير من المسلمين إذا حصل منهم في هذا الزمان، فيقاتل كثير منهم حمية قومية لأجل الأرض والوطن، نسأل الله العافية، كما هو شأن التشويش والشوائب التي أدخلوها على أنواع من أو على كثير من المجاهدين في سبيل الله في هذا الزمان، ومن أشهر ذلك جهاد المسلمين في فلسطين ضد اليهود، صاروا يؤثرون عليهم بفضلا عن طبعا الفكر الذي فيه نظر وفكر الإخوان المسلمين، صاروا يؤثرون عليهم طبعا مع يعني تضامن قلوبنا وأرواحنا مع إخواننا المسلمين عموما في فلسطين والذين في غزة خصوصا، لكن نقصد نقول أنه يدخل الشوائب على الذين يقاتلون في سبيل الله مثل ما أدخلوه على المقاتلين في سبيل الله ضد اليهود في السنوات الماضية، فتسمع من يتكلم باسم المقاتلين والمجاهدين ضد اليهود، من في نبرة كلامه ميوعة وتضييع لقضية الإسلام، فتسمع العبارات التراب المقدس والوطن الغالي ونحو ذلك، وهذا جائز في الشرع، لكن يأتي من بعد إعلاء كلمة الله، يأتي من بعد إعلاء كلمة الله. ولذلك مما يحزن النفس أنك قلما تجد من يتكلم، إن لم يكن لا يوجد الآن تقريبا من يتكلم بلسان ما يسمى بالمقاومة الإسلامية يذكر آية واحدة أو حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأثروا بالسياسيين، صار الواحد منهم يتكلم في وسائل الإعلام التراب المقدس والوطن ومش عارف إيه الغالي ونحو ذلك، وهذه العبارات المائعة التي تضيع القضية، مع التنبيه على أن هؤلاء برغم ذلك يستحقون الإعانة والمعاونة ويستحقون يعني الوقوف إلى يعني جنبهم ومعاونتهم بكل ما يملك المسلمون، ابتداء بالمشاركة الحسية وهي القتال في سبيل الله، قتال اليهود في سبيل الله عز وجل الذين انتهكوا كل الحرمات. ومع ذلك ربما تسمع يعني من بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، والدماء تسيل والصورة تؤلم القلب من أطفال المسلمين المحاصرين في غزة والمأساة الفظيعة الموجود فيها المسلمون هناك، تسمع ربما من بعض مرضى القلوب والعياذ بالله من يقول هؤلاء لا يستحقون المساعدة، دول خوارج وهكذا. لماذا عندكم خوارج؟ يقول لأنهم يقاتلون بغير رأي الإمام، أو أنهم يقاتلون في الأشهر الحرم. انظر، هو زعلان أنهم بيضربوا اليهود في الأشهر الحرم وساب الموضوع كله بيتكلم في موضوع الإيه؟ الأشهر الحرم. نسأل الله العفو والعافية. قال البخاري: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ثم قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انظر إلى هذه الإجابة البليغة الموجزة، غاية البلاغة والإيجاز وأحسن الجواب. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ما قال له الذي يقاتل للمغنم هذا حاله كيف سيكون وكذا وكذا، الذي يقاتل للذكر قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحقيقة أن العلماء تكلموا بأقوال مختلفة بسبب جواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا البليغ الموجز، فبعضهم قال أن هذا معناه أنه لا يجوز أن يدخل على الجهاد أي غرض آخر، لا مغنم ولا ذكر ولا حمية ولا شيء من ذلك، وقالوا أنه لا يصلح أن يكون معه شيء من ذلك. وبعضهم قال إذا كان الباعث الأول هو إعلاء كلمة الله ثم دخل عليه بعد ذلك هذه الأشياء فلا يضر، يعني خرج يقاتل في سبيل الله ليعلي كلمة الله ثم بعد ذلك أدخل عليه إرادة الغنيمة، هذا معنى هذا القول، أدخل عليه بعد ذلك إرادة الغنيمة، قالوا لا حرج في ذلك. أدخل عليه أنه يريد أن يذكر كمسلم عند الناس بأنه شجاع كمسلم، هذه نية صالحة، نية صالحة. أما لو كان يريد الذكر الذي هو الافتخار لنفسه لا للإسلام فهذا الذي فيه النهي أو هذا الذي يعد من الرياء. ولذلك فلعل والله أعلم أن التحقيق أنه إذا كان الباعث الأول هو إعلاء كلمة الله ثم دخل على ذلك شيء من المنافع كالغنيمة فإنه لا بأس به إن شاء الله بعد ذلك. ولذلك هذا يدل على أن الإنسان ينبغي عليه أن يخرج أولا يريد إعلاء كلمة الله، ولو صحب ذلك أنه بعد ذلك يريد مغنما، وهذا من باب كذلك الاحتساب، أن هذا المغنم إنما هو لإدخال الحزن على الكفار وأخذ أموالهم لإظهار قوة المسلمين ونحو ذلك من هذه المعاني، لكان حسن والله أعلم. لنا ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الغسل بعد الحرب والغبار. باب الغسل بعد الحرب والغبار. أنت ربما أحيانا تجد تبويبات للبخاري، سبحان الله، مش في الباب، مش في كتاب الجهاد فقط، في كل الكتاب تجد تبويبات تقول ماذا يريد البخاري من هذه المسألة، سبحان الله. هنا مثلا تقول باب، يقول باب الغسل بعد الحرب والغبار. ما أدخل الغسل في الجهاد ونحو ذلك؟ قال: باب الغسل بعد الحرب والغبار. هنا البخاري يريد بذلك دفع توهم ربما يتوهمه بعض الناس، وهو أنه قد جاء فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على فضل أن تغبر قدم الإنسان في سبيل الله وأن يصيبه الغبار في سبيل الله عز وجل، كما هو في الحديث أو معناه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلج النار قدم اغبرت في سبيل الله. وكان أبو بكر يودع جيوشه ويمشي على رجليه ويقول هذا الحديث. فربما إذا رجع المجاهد من القتال وكان عليه غبار القتال، فهل له أن يغتسل؟ أم أن هذا يزيل به المجاهد أثر هذه الطاعة والعبادة العظيمة ونحو ذلك؟ فكأن البخاري أراد أن يدفع وهم من يظن أنه إذا رجع من الجهاد فاغتسل وأزال غبار الجهاد أنه أزال فضلا وأذهب خيرا، فأراد البخاري أن يدلل إلى جواز ذلك وأنه لا حرج فيه. قال: باب الغسل بعد الحرب والغبار. قال بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، تعلمون يوم الخندق وما كان من أحداث، إذ جاءت يعني الجزيرة بمشركيها عن بكرة أبيها تحاصر المدينة تريد قطع شأفة الإسلام، وظل الحصار شهرا أو نحو ذلك، والمسلمون لا يفارقون الخندق، فكان أثار ذلك عليهم ظاهرة غبار ونحو ذلك. قال: لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل. رجع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، دخل بيته وأخذ يغتسل صلى الله عليه وسلم، وربما قارب الشهر لم يغتسل صلى الله عليه وسلم بسبب ما هم عليه من هذا، وإن كان طبعا احتمال عبارة الشهر دي مني تكون فيها نظر على قول من يقول بوجوب غسل الجمعة، لأنه يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل يوم الجمعة على الأقل. قال واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار. أتاه جبريل وقد عصب رأس جبريل يعني الغبار، يعني الغبار يملأ رأس جبريل، وهنا جبريل على هيئة بشرية، متشكل في هيئة بشرية. نعم. قال فقال وضعت السلاح، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم وضعت السلاح، فوالله ما وضعته، وبعض الروايات قال فوالله ما وضعته الملائكة حتى هذه الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين، يعني ما وضعتم السلاح أنتم الملائكة؟ إذن الحرب مستمرة إلى أين؟ قال ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة، أشار إلى جهة قبيلة بني قريظة اليهودية لعنة الله عليهم أجمعين، الذين غدروا بالمسلمين. سبحان الله، كما إن شاء الله سيأتي في الحديث غدا في الجمعة، تلاحظ كده كل معركة للمسلمين تجد بعدها غدر من اليهود. بعد بدر كان الغدر من بني قينقاع، بعد أحد كان الغدر من بني النضير، بعد الخندق كان الغدر من بني قريظة، بعد الفتوحات كده اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك في فترة الحديبية وغيره، يجي غدر بخيبر. فهكذا اليهود لعنة الله عليه. قال فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الخندق اغتسل، مما يدل على جوازه، وأنه لا بأس ولا حرج في ذلك، وأن غبار الجهاد في سبيل الله أجره محفوظ عند الله سبحانه وتعالى إذا حصل ولو للحظات. فإن هذا الغبار إذا رجع المقاتل أو المجاهد بعد الحرب وغسله فهذا لا يزيل أجرا ولا يمنع فضلا، وأن الله أجاز وأباح له ذلك بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد رجوعه من الخندق. ثم قال البخاري رحمه الله باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم، أي يسلم الكافر فيسدد بعد، فيسدد بعد يعني يعيش حياته بعد ذلك على سداد وتوفيق واستقامة، ويقتل. هذا التبويب فيه حكاية مختصرها ماذا لو أن كافرا قتل مسلما في قتال مع المسلمين ثم أسلم هذا الكافر بعد ذلك ووفق في حياته الإسلامية إلى أن قتل في سبيل الله أو مات على الإسلام، ما هو فضله وما هو أجره ونحو ذلك؟ وأن هذا من الممكن أن يكون، أي نعم، أن الإنسان ربما يكون أو أن الكافر ربما يقتل المسلمين ثم يسلم ويصير مسلما فيدخل هو ومن قاتله يوما الجنة معا ويلتقيان في الجنة معا، القاتل والمقتول، قتله يوم كان كافرا فقتل المسلم ودخل الجنة شهيدا، وأسلم الكافر بعد ذلك ثم مات على الإسلام أو قتل في سبيل الله فصار كذلك في الجنة، فيلتقيان. هذا مشهد يعني غريب وعجيب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. هذا أمر جعل الله عز وجل يضحك، الضحك صفة من صفات الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، نثبت ذلك من غير تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، لا كما يعطله المعطلون بحجة التنزيه أو يحرفه المحرفون بحجة التنزيه وغير ذلك. ولذلك فأهل السنة يثبتون ذلك على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ولذلك تنبه لبعض علماء أهل السنة ممن تأثروا بالمؤولة والمحرفة كابن حجر رحمه الله تعالى، فإنه يذكر في شرحه على البخاري شيئا من هذه الأمور عند ذكر أو عند ورود بعض الأحاديث التي فيها مثل ذلك، فيذكر كلاما للمتكلمة أو الأشاعرة أو نحو ذلك، وهذا غير صحيح. قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، المسلم قتل في أول الأمر بيد الكافر. قال: ثم يتوب الله على القاتل الكافر فيستشهد، أي بعد ذلك يسلم ويحسن ثم يقاتل في سبيل الله ثم يموت في سبيل الله عز وجل، كما حصل من كثير من يعني هؤلاء الذين حصل لهم ذلك. من أبرز الأمثلة وحشي الذي قتل أسد الله، قتل حمزة بن عبد المطلب، وحشي هذا كان كافرا يوم قتل حمزة ثم أسلم وحسن إسلامه وقاتل في سبيل الله حتى قتل مسيلمة الكذاب، ثم كان يعني عمره كله في سبيل الله عز وجل إلى أن لقي الله عز وجل. باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. وذكر حديثا آخر بسنده أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، وهو بخيبر بعدما افتتحوها أي المسلمون. ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان قد هاجر إلى المدينة في عام السابع أو في أيام فتح خيبر، يعني كان قد أتى المدينة في هذه الأيام، ولكنه كان قد سبق بالهجرة إلى الحبشة ومكث في الحبشة هو من معه من الأشعريين مع جعفر بن أبي طالب. ثم لما سمعوا بظهور النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا من الحبشة في أثناء فتح خيبر، أثناء فتح خيبر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بقدوم جعفر قال: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة برغم أنه قد جاء في أيام فتح خيبر لكنه يعرف أخبار المسلمين ويستقصيها ويعرفها بدليل ما سيأتي. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لي، أسهم لي، وأسهم لي يعني اجعل لي سهما من المغانم. ولم يكن قد شهد القتال، ولا كان في من قاتل ولا حاصر خيبر، لكنه كان فقيرا رضي الله عنه، فظن أنه من الممكن أن يعطى من مغانم خيبر. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لي. فقال بعض بني سعيد ابن العاص، يعني أبو هريرة بيحكي بيقول فقال بعض بني سعيد ابن العاص لا تسهم له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تسهم له يا رسول الله. شو انظر إلى أبي أدب أبي هريرة رضي الله عنه، لما ذكر من خالفه لم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه، قال بعض بني يعني سعيد بن العاص، ولعله لم يذكره كتمانا على يعني أنه أساء إليه أو نحو ذلك. قيل هو أبان ابن سعيد، أبان ابن سعيد بن العاص. فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، هذا قاتل ابن قوقل، يعني خدته العصبية والغضب رضي الله عنه هو وأبان ابن سعيد، أبان ابن سعيد بيقول له ما تدلوش، لا تسهم له يا رسول الله. فأبو هريرة يعني بشيء من الحزن رد بقى فقال هذا قاتل ابن قوقل، ابن قوقل هذا قيل هو النعمان ابن قوقل أحد الصحابة رضي الله عنهم الذين قتلوا يوم أحد. النعمان ابن قوقل قتل يوم أحد، فلما أبان ابن سعيد بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسهم له لأبي هريرة، فكأن أبو هريرة من الغيظ والضيق بيرد بقى بيقول له يا رسول الله ده اللي بيقول لا تسهم له ده هو ده اللي قتل النعمان بن قوقل يوم أحد. يعني لما كان سعيد رضي الله عنه كان مشركا، لما كان مشركا يوم أحد، لكنه أسلم بعد ذلك. أي نعم. قال فقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن ينعى على قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه. يعني حداثة العهد بالإسلام أيضا لها لسه أثر، يعني الأثر موجود في أبي هريرة وفي أبان بن سعيد، لسه في بعض العصبية ونحو ذلك. فرد أبان بن سعيد قال وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، كأنه والله أعلم العبارة يعني بيشتم بها أبو هريرة، إنه يعني أنت جاي منين أنت عشان يعني تقول الكلام ده أنت. وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم ضأن، كأنه يعني بيقول له أنت جاي في مؤخرة الناس، جاي مع الغنم أو نحو ذلك والله أعلم. ينعى على قتل رجل مسلم، أنت يعني اللي هتنعى على قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي. شوف أبان بن سعيد بيقول ماذا؟ أكرمه الله على يدي، هو اللي قتله ومع ذلك يقول أكرمه الله على يدي، يقصد ماذا؟ أن قتلي له هو السبب أنه نال الشهادة. أكرمه الله على يدي ولم يهني على يديه، وقدر الله لي الخير أنه لم يهني سبحانه وتعالى أن جعلني أقتل أنا، لأنني لو قتلت يومها لكان الأبعد على الكفر. ولذلك هو يرى هذا إكرام من الله له، أن الله أمهله حتى أسلم وجعل إكرام أخيه المسلم على يديه أن قتل شهيد. سبحان الله العظيم. وهذه مسألة أيضا فيها تنويه أو إشارة إلى مسألة وجود الشر، وجود الشر، وأن الله يقدر وجود الشر لا للشر البحت، وإنما لا للشر إنما هو لخير من جهة أخرى. فقتل المسلم شر، ولكن من جهة أخرى هو خير للمسلم، فإنه يدخل به الجنة كما قال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب رياض الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.